بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 42 من دروس شرح كتاب 40 النووية في ليلة الأربعاء الأول من شهر ربيع الثاني عام 39 بعد 400 ألف، قبل البدء بالحديث 27 وردت 3 أسئلة من الدرس السابق. السؤال الأول: هل كلمة كيف حالك أو حياك الله من الكلمة الطيبة؟ مرة في الدرس الماضي أن الكلمة الطيبة صدقة في الحديث 26، فيقول: هل قول كيف حالك أو حياك الله من الكلمة الطيبة؟ لا شك أنها طيبة، لأنها من الكلام الجائز في الشرع، وفيه دعاء أيضا حياك الله، وسؤال عن الحال كيف حالك. الإنسان يسأل أخاه المسلم كيف حالك، سؤال عن حاله، أمر طيب ومطلوب. فهذه من أنواع التحية المتبادلة بين الناس، فهي من الكلمة الطيبة. قال: هل إذا ذهبت إلى المسجد بالسيارة أحصل على صدقة الخطوات؟ أيضا مر معنا الدرس السابق أيضا من الصدقات أيضا الذهاب إلى المسجد، المشي إلى المساجد لصلاة الجماعة أو لغيرها، فتكتب حسنة ويرفع درجة وتمحى سيئة بكل خطوة. يقول: إذا ذهبت بالسيارة، وهذا أجبنا عليه أثناء الدرس، لا شك أن الأفضل الذهاب إلى المسجد، الأفضل الذهاب بالمشي، هو المشي إلى المسجد هو الأفضل، يعني بدون ركوب. لكن إذا احتاج المسلم ركوب السيارة أو غيرها لأداء الصلاة في المسجد أو لحضور مجالس العلم، فنرجو أن تكتب له خطواته صدقة ذهابا وإيابا، والله ذو الفضل العظيم. قال: المسلم تجب عليه الصدقة عن جميع مفاصله، وأن ركعتا الضحى تجزي عن ذلك. هذا مر معنا أيضا الدليل عليه في الحديث السابق الذي مر معنا، و عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما في الضحى. هذا بالنسبة للصدقة عن المفاصل الذي جاء في الدرس الماضي. فقال: هل تجزئ ركعتا الضحى؟ الجواب قوله صلى الله عليه وسلم: وتجزئ عن هذه الصدقة عن المفاصل. قال: هل يستفاد من ذلك وجوب ركعتي الضحى؟ لا يستفاد وجوب ركعتي الضحى، لم يقل به أحد من أهل العلم، بل هي صلاة الضحى فيها أيضا خلاف، لكن صحت الأحاديث في صلاة الضحى وأنها سنة ثابتة في عدة أحاديث، وسار عليها سلفنا الصالح والأئمة، لكن لم يقل أحد بوجوبها. ومن هذا الحديث لا يدل على الوجوب، إذا كانت يعني ركعتا الضحى تجزى عن الصدق عن مفاصل الجسم، هذا ليس فيه دليل على وجوب ركعتي الضحى. السؤال الأخير يقول: هل ما معنى أستغفر الله وأتوب إليه؟ ما معنى الاستغفار؟ الاستغفار طلب المغفرة من الله عز وجل، طلب مغفرة الذنوب، طلب العفو من الله عز وجل، هذا هو الاستغفار. عندما تقول الاستسقاء طلب السقيا من الله عز وجل، الاستطعام طلب الطعام، وهكذا. فالاستغفار طلب المغفرة، معناها اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، هذا معنى ما ورد في بعض الأسئلة. نبدأ بحديث اليوم، حديث 27. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. حسن. الإمام النووي رحمه الله ذكر هنا حديثين، ومن عادته أن يذكر حديثا واحدا من الأربعين النووية، لكن هنا ذكر حديثين. ذكر حديثين، حديث الأول حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، النواس بن خالد الكلابي الأنصاري رضي الله عنه، صحابي مشهور يروي هذا الحديث. والحديث الذي بعده حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه، أيضا صحابي جليل. هذان حديثان معناهما واحد، معناهما واحد. وأيضا هناك أيضا حديثان أيضا معهما، فهي أربعة أحاديث في معنى واحد، وهي مسألة استفتاء القلب، استفتاء القلب في ما تردد في الصدر، ما تردد في الصدر. وكثير من الناس دخل عليهم الشيطان من هذا الباب، فصاروا لا يرجعون إلى أهل العلم، فإذا أراد أن يعرف الحكم الشرعي رجع إلى قلبه، وهكذا يقول، ورى ودله قلبه على أن هذا حلال أو هذا حرام. هذا ليس معنى هذه الأحاديث، هذا فهم خطأ، هذا فهم خطأ مما أدخل الشيطان على بعض الناس ضعاف الدين. الصحيح أن هذه الأحاديث تحمل على ما اشتبه على الإنسان، لم يأتي دليل صريح واضح من الكتاب أو السنة على أنه حلال أو أنه حرام، اشتبه عليه، رجع إلى أهل العلم وجدهم أيضا مختلفين، فما فيه دليل صريح من الكتاب والسنة على الحكم الشرعي. هذا في آخر شيء، الآن يرجع إلى قلبه ويستفتي قلبه، ليس بوجود الحديث أو الدليل الصريح الصحيح في المسألة، لا يرجع إلى القلوب في مثل هذه الأشياء. ما دام أن هناك نص من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من كلام أهل العلم، لا يرجع، لا يستفتي القلب أصلا. ثم من يستفتي القلب؟ ليس كل أحد يرجع إلى قلبه ويعرف ما أشكل عليه من أمور الدين إلى قلبه، ولا فسد الناس إذا رجعوا إلى قلوبهم من الأول وتركوا الكتاب والسنة عند التنازع عند معرفة الأحكام الشرعية. الرجوع إلى الكتاب والسنة لا يرجع إلى القلب، يرجع إلى القلب عند عدم وجود النص من الكتاب والسنة، عند عدم التوصل إلى القول الصحيح الراجح في المسألة عند أهل العلم، عند اشتباه الأمور، إذا اشتبهت الأمور على الإنسان وصار لا يعرف، هنا يرجع إلى قلبه ويأخذ ما تردد أو يأخذ ما اطمأن إليه القلب، وإن أفتاه الناس. يأتي تفصيل عند شرح الحديث، لكن لا بد من هذه المقدمة. فالحديث هذا يعمل به، أو هذه الأحاديث يعمل بها في حال المشتبهات من الأمور، ليس كل ما يعلم من الحلال والحرام، فقط الأمور المشتبهة. قال النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. البر يعني أعمال القلب والجوارح، هذه خلاصة المعنى. البر أعمال القلب والجوارح، أعمال القلب منها التوكل على الله والخوف من الله وما يتعلق بالإيمان، والجوارح يعني جوارح الإنسان، أعضاء الإنسان. فهذه الأعمال هي البر، فالبر من هذه الأعمال حسن الخلق، وحسن الخلق هنا لا يراد بها الأخلاق فقط، هي كل ما هو خير. حسن الخلق المقصود بنا كل ما هو خير، البر حسن الخلق يعني كل أعمال القلب والجوارح كل ما هو خير، هذا معناه كل ما هو خير من أعمال القلب والجوارح هذا هو البر، هذا هو البر. وسمي البر برا، سمي البر برا لاتساعه، لأنه يحوي كل ما هو خير متسع، فسمي هكذا برا. ومعنى البر في لغة العرب أو البر، إذا قلت أنا ذاهب إلى البر، سمي البر لأنه متسع، لأنه فسيح متسع، فسمي برا. وهكذا البر أيضا الذي هو القمح أيضا سمي بر لكثرة منافعه، منافعه كثيرة هذا البر القمح. وهكذا الكلمة هذه لها هذه الأصول، فالبر أو البر أو البر، ومن ذلك أيضا بر الوالدين، بر الوالدين لكثرة الخير، لكثرة عمل الخير لهما، اتساع أعمال الخير التي يستطيع الولد أن يعمل لوالديه، سمي بر الوالدين لكثرة عمل الخير لهما. وهكذا لغة العرب واسعة، هي أوسع لغات العالم. البر حسن الخلق، إذن كل ما هو خير من أعمال القلب والجوارح هو البر، هو البر. والإثم ما هاك في النفس، الإثم ضد البر، الإثم كل شر ومعصية يطلق عليه الإثم، هنا المقصود به كل شر ومعصية هو الإثم. الإثم ما هاك في النفس، تردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، معنى عام من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. الإثم ما هاك في النفس، ما تردد في الصدر، وجاء في رواية ما هاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ترى أنه لو أحد رآك على هذا العمل أنت يعني لا ترتاح لهذا النظر، لو نظروا إليك وأنت تفعل هذا الفعل، هذا هو الإثم، كرهت أن يطلع عليه الناس، لا تريد أن يعلمه الناس عنك. هذا معنى ظاهر الحديث، الإثم ما هاك في النفس، كل شر ومعصية ترددت في الصدر وكرهت أن يطلع عليها الناس، هذا هو إثم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. والحديث الثاني أيضا في نفس المعنى، حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم، لأنه صلى الله عليه وسلم علم من حال وابصة، علم من حاله، وقد أتى سابقا وأطلعه صلى الله عليه وسلم، أطلع وابصة حاله للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مرة أخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جئت تسأل عن البر، قبل أن يتكلم جئت تسأل عن البر والإثم، قلت نعم، قال وابصة نعم. إذن السؤال هو من النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسأل عن البر والإثم، قلت نعم، قال استفت قلبك. عرفنا الآن استفت قلبك يعني بعد عرض الأمر على الكتاب والسنة والمفتي، وكذلك أيضا قلد من استطعت، إذا كنت لا تستطيع قلد، إذا كنت عامية قلد أحدا من أهل العلم، لكن ما وجدت لا في الكتاب ولا في السنة ولا وجدت مفتيا تسأله، ولا تقلد أحدا من الناس، وهذه المسألة الآن عندك عرضت عليك، هنا استفتي قلبك. هنا استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مرة أخرى ووضح، هنا قال البر حسن الخلق، هنا قال البر ما اطمأنت إليه النفس، ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، واطمأن إليه القلب، ما في تردد، ما في شك، هناك طمأنينة راحة. قال والإثم ما حاك في النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، ما اطمأن إليه القلب وتردد، تردد بينها، اشتبه عليه الأمر، اشتبه عليه الأمر، هذا هو الإثم، حاك في النفس تردد في الصدر ابتعد عنه. وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك المفتون، لأن جاء في الحديث الثالث الذي سأذكره لكم، وإن أفتاك المفتون، ليس الناس جميع الناس يفتون في دين الله، إن أفتاك المفتون، ليس كل واحد من الناس يفتي في دين الله، لا يجوز، الإفتاء له شروط، له شروط، لا يستطيعه كل أحد. فالاجتهاد في دين الله والإفتاء في دين الله لا يكون لكل أحد، يكون للمفتي المجتهد الذي توفر فيه شروط الاجتهاد ووصل إلى درجة من العلم والورع والخوف والتقوى. وإن أفتاك الناس وأفتوك، عرفنا إذن هذان الحديثان يحملان فيما اشتبه على الناس في الأمور المشتبهة، ليست في الأمور الواضحة، الدليل واضح عليها من الكتاب والسنة أو من الإجماع أو من أقوال سلفنا الصالح وأئمة الإسلام، لا. قال النووي حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين، يعني بسنده الإمام النووي رحمه الله إلى مسند الإمام أحمد بن حنبل والدارمي إسنادا حسن. هناك حديث ثالث أيضا رواه الإمام أحمد في المسند أيضا من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قال يا رسول الله أخبرني بما يحل لي. لماذا نأتي بروايات الحديث؟ لأن الروايات يفسر بعضها بعضا حتى نفهم الحديث الأول من الحديث الثاني من الحديث الثالث من الحديث الرابع، نفهم المسألة من الأحاديث قبل الرجوع إلى اللغة، لغة العرب وإلى الشراح، فالأحاديث يشرح بعضها بعضا في هذه المسألة. حديث ثالث عند الإمام أحمد بإسناد صحيح، حديث أبي ثعلبة الخشني قال يا رسول الله أخبرني بما يحل لي ويحرم علي. قال البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن القلب، وإن أفتاك المفتون. نعيد الحديث، قال البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن القلب، وإن أفتاك المفتون. هذا الحديث الثالث عند الإمام أحمد. كذلك أيضا عند الإمام أحمد أيضا حديث رابع عن أبي أمامة رضي الله عنه، قال رجل فما الإثم، سأل عن البر ثم قال فما الإثم، قال إذا حاك في صدرك شيء فدعه، إذا حاك في صدرك شيء فدعه. وإذا هذا إسناده صحيح عند الإمام أحمد. من هذه الأحاديث الأربعة يتبين لنا المعنى المسألة الآن. فهناك أشياء تأتي على الإنسان المسلم يريد يعرف الحلال والحرام فيها، يريد يعرف الحلال والحرام، وليس عنده أو لم يسمع من أهل العلم دليلا واضحا في المسألة يبين هذا حلال أو هذا حرام، وفي نفس الوقت أيضا ما هناك من الناس من المجتهدين من العلماء من يسأله ويبين له الحكم الشرعي ويقلده في هذا الإفتاء في هذه الفتوى، ما عنده. ثم الآن يريد أن يفعل هذا الفعل أو لا يفعله، هنا يرجع إلى مثل هذا، لا استفتي قلبك، ارجع إلى قلبك، فإذا اطمأن القلب واطمأنت النفس على هذا العمل حلال أو حرام أقدم ولا عليك شيء ولا تحاسب على هذا. وإذا وجدت في نفسك تردد وضيقة وعدم قناعة فهذا هو إثم، لا تفعله، دعه. إذا حاك في صدرك شيء فدعه، وهذا من رحمة الله عز وجل بالناس، من رحمة الله عز وجل بالناس. إذن عرفنا الآن أن البر هي كلمة جامعة تشمل الأمور الباطنة التي في القلب والأمور الظاهرة التي تكون على اللسان وعلى الجوارح وعلى الجوارح. فأيضا حديثه فيه فوائد كثيرة. وعرفنا الآن أن البر، البر حسن الخلق، وحسن الخلق هنا يحتمل أن يكون المراد به الخلق الكريم، الأخلاق المعروفة من الكرم والصبر وحسن التعامل مع الناس والتبسم في وجوه الناس وغيرها من الأخلاق الحسنة. وأيضا يكون معناه هو كل خير، كل خير هو معناها البر كل خير، وهذا المعنى عليه الأدلة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، فهل الدين كلها في النصيحة؟ ولكن المعنى يكون يشمل كل ما في الدين، النصيحة تشمل كل ما في الدين. وكذلك عندما قال الحج عرفة، فبين لنا أن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في الحج، ويطلق عليه الحج عرفة بالمعنى الشامل. كذلك هنا البر حسن الخلق، يعني هنا يطلق عليه على كل خير، كل خير حسن الخلق معناها كل خير، كل خير من الأعمال الظاهرة أو الباطنة، الظاهرة أو الباطنة. أيضا من هذا معنى الإثم الآن عرفناه هو ما حاك في نفسك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حاك في نفسك، يعني تردت عندك، مش واضح حلال حرام، أفعل لا أفعل، عندك تردد. وهكذا يفعل في الأمور المشتبهة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، وبينه أمور مشتبهات، بينه أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالإنسان إذا اشتبه عليه الأمر وتردد الصدر، الآن في تردد، عند حيرة، يقدم على هذا الفعل أو لا يقدم، يتركه. إذا حاك في صدرك أتركه. هكذا يعلمنا الإسلام أن نبتعد عن المشتبهات، هو الأسلم للإنسان، فيه السلامة لدينه، فيه السلامة لدينه ولعرضه، كما مر معنا بالحديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أيضا شيء تشك فيه ابتعد عنه. الناس اختلفوا حلال ولا حرام وانت غير مرتاح لأحد القولين، اترك، اترك، تسلم، يسلم دينك ويسلم أيضا عرضك. لأن من الناس من إذا فعلت هذا الفعل والناس قالوا أنه حرام فيتكلمون فيك، انظروا فلان يفعل الحرام ويفعل كذا، فما سلم عرضك من الناس. أما لو تركت وابتعدت عن الشبهات والمشتبهات فما عليك شيء، لا أحد يتكلم، سلم دينك وسلم عرضك. أيضا من أيضا في الحديث استفتي قلبك، قال وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذا مثل ما ذكرنا يعمل في كل ما كان فيه شبهة وفيه ريبة شك عندك لا يطمئن إليه القلب، سلامة في تركه. ولو حصل إفتاء الناس، ولو أفتى الناس واختلفوا فيه، ما دام أنت غير مرتاح لهذا الشيء فهو أبعد عنه، أبعد عن هذا الشيء. فمن كان من أهل الإيمان يخاف الله ويتقي الله عز وجل لا يقدم على الشيء الذي لا يطمئن إليه قلبه، لا يطمئن إليه قلبه. قد يكون الإفتاء ممن لا علم عنده، لأن كثر المفتون في أيامنا، فقد يكون من أفتى بحل هذا الشيء لا علم عنده، وقد يكون ممن عنده علم أيضا لكن ليس في المسألة دليل، هو اجتهد ليس في المسألة دليل. أما إذا كان في المسألة دليل واضح من الكتاب أو السنة فالفرض على المسلم أن يصير إليه، لا يتردد فيه ولا يتأخر، يعمل بالدليل من الكتاب والسنة ولا يستفتي قلبه في هذه المسائل. خلاص أنك الدليل واضح عندك من الكتاب والسنة أو إجماع أهل العلم. فهذا المقصود فيه في معنى هذا الحديث، في معنى هذا الحديث. الحديث فيه فوائد كثيرة، وعرفنا الآن عظمة شأن حسن الخلق، وأن البر والإثم هي من الكلمات الجامعة. البر هنا في الحديث كل خير وطاعة، والإثم في هذا الحديث كل شر ومعصية. فالمسلم يخدم في أمور دينه على فعل ما هو واضح، واضح الحل دون ما هو مشتبه، لأن الحلال بين والحرام بين. فعليه أن يبتعد عن المشتبهات. والمؤمن الذي يخاف الله عز وجل لا يفعل أمرا يخالف الكتاب والسنة، أو لا يطمئن إليه قلبه ولو أفتاه الناس. لكن إذا الأمر واضح في الشرع كالرخص الشرعية، هناك رخص شرعية جاءت في ديننا دل عليها الدليل من الكتاب والسنة، فالإنسان يأخذ بهذه الرخص. فهنا مسألة مهمة لابد من الوقوف عندها، لأن من الناس من يلتبس عليه الأمر، ومن الناس من دخل عليهم الشيطان وأفسد عليهم دينهم في مسائل الرخص. فنفصل في هذه المسألة في بقية الوقت، نفرق بين الرخص الشرعية وبين رخص الفقهاء حتى يتبين لنا الأمر. قلنا أن الرخص الشرعية هذه لا بد منها، يجب على الإنسان أن يأخذها في حالة الوجوب، ويستحب لا أن يأخذ بهذه الرخص الشرعية. الرخصة الشرعية تعريفها الحكم الذي يغير من الأمر الأصلي، حكم جديد غير من الحكم الأصلي. الحكم الأصلي هذا حرام، لكن حصل حرج أو عارض من العوارض أو مرض أو سفر، حصل أمر فجاء الشرع ورخص للناس. الأصل أن نصلي 4 ركعات الظهر في حالة الإقامة، و4 ركعات العصر، و4 ركعات العشاء. لكن إذا سافر الإنسان شوف جاءت الرخصة الشرعية، رخص له الشرع يصلي 2 ركعات بسبب مشقة السفر، بل رخص له الشرع إذا احتاج أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، رخص شرعية. هذه يأخذ بها الإنسان، هذه ليس ما تدخل في هذا الباب، ما تدخل في هذا الباب. كذلك أيضا أكل الميتة عند الضرورة، الله عز وجل حرم علينا الميتة، قال حرمت عليكم الميتة، فالميتة محرمة ما يجوز أكلها. لكن إذا كان الإنسان في صحراء وما عنده طعام، انتهى الطعام عنده سيموت من الجوع، وهناك حمار ميت، حمار أهلي ميت، ميتة لا يجوز أكلها، لكن هنا حتى ينقذ نفسه يأكل، هذه رخصة شرعية لإنقاذ نفسه. إلا ما اضطررتم إليه قال الله عز وجل. وهكذا في هناك رخص المريض إذا كان في نهار رمضان فيفطر ويقضي مكان هذا اليوم، هذه رخصة شرعية. فالرخص الشرعية تؤخذ، لكن ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالعزيمة هي الحكم الأصلي 4 ركعات الظهر، والرخصة للمسافر أن يصليها 2 ركعات، هذه رخصة من الشرع. فالله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزامه، كما يحب أنك تصلي 4 ركعات الظهر أيضا يحب أن تصلي 2 ركعات في السفر، واضح. وهكذا في رواية أخرى أن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فالله عز وجل يحب أن تؤتى الرخص. فهذه الرخص الشرعية لا تدخل في هذا الباب. أما رخص الفقهاء، رخص الفقهاء التي يطلق عليها العلماء هي رخص الفقهاء، هي أهون أقوالهم في مسائل الخلاف، أهون أقوالهم في مسائل الخلاف ليس عليها دليل صحيح، أو هي زلة العالم المجتهد التي خالفها أمثاله من العلماء والمجتهدين. فالعلماء والمجتهدون قالوا بأن هذا حرام، وهو جاء وقال هي حلال، وخالف فيها بل من لم يستدل عليها من الكتاب ولا من السنة ولا من قواعد الشرع ولا من الإجماع، ما أتى عليها بدليل، وخالف من سبقه من أهل العلم. هذه زلة العالم، هذه مقصود بها رخص الفقهاء التي العلماء حذروا منها، وبابها باب عظيم حذر العلماء من ذلك. نتكلم في رخص الفقهاء حتى ينتبه الإنسان ويتعلم كيف يتصرف إذا وجد في مثل هذه المسائل. وجدت مسائل كثيرة في بطون كتب العلم، كتب الفقه، هناك زلات لبعض أهل العلم من القديم إلى يومنا هذا، أهون الأقوال في مسائل الخلاف ليس عليها دليل من الكتاب ولا السنة، بل منها ما يخالف الدليل من الكتاب والسنة، زلة عالم وقع فيها، فهذا لا يجوز الأخذ بها. هذه رخص الفقهاء المقصود فيها، يعني يأتي عالم مثلا ويقول يجوز حلق اللحية مثلا، يجوز حلق اللحية، هذه زلة خالف فيها الكتاب والسنة، خالف فيها الإجماع أهل العلم، وجوب إعفاء اللحية لا يجوز حلقها. فيأتي واحد ويقول يجوز حلق اللحية، هذا زلة لا يتابع عليها لا يؤخذ بها. أو يأتي واحد ويقول يجوز شرب الخمر القليل لأنها لا يسكر، أما الخمر الذي يسكر هو المحرم في الشرع، هذه زلة، هذا أهون الأقوال، مخالف للكتاب والسنة، لا يجوز الأخذ بها، لا يجوز الأخذ بها. أو يأتي أحد يقول يجوز استماع الملاهي والمعازف بعد أن دلت الأدلة على تحريمها، فيأتي ويفتي بهذه الفتوى أو يقول بهذا القول، هذه زلة لا يتابع عليها. أو من الناس من يأتي يقول عند الصرف يجوز أن تدفع درهمين بدرهم واحد، ربا، نوع من أنواع الربا، ربا تفاضل، يأتي أحد ويقول هذا يجوز، هذه زلة عالم لا يؤخذ فيها، لا يجوز الأخذ بها. فلو الإنسان أخذ بالزلة الأولى والثانية والثالثة وتتبع هذه الزلات في كتب العلماء فانحرف عن دين الإسلام، انحرف عن دين الإسلام. يأتي واحد ويقول مثلا يجوز التمتع بالنساء، زواج المتعة، هذه زلة لا يجوز، دلت الأدلة على تحريمه، تحريم نكاح المتعة، لكن يأتي من الناس من يجيز. هذه رخصة فقهاء، رخصة فقيه، زلة عالم لا يتابع فيها. هذا منهج لفهم الدين حتى يسلم الإنسان من الانحراف عن الدين. فإذا تساهل الناس وما أكثرهم في أيامنا في تتبع الرخص، يأتي ويسأل العالم الفلاني ويفتيه أنه لا يجوز، يذهب إلى عالم آخر يقوله لا يجوز، ويذهب إلى ثالث ورابع وخامس، يجد واحد العالم العاشر يقول له يجوز، شوف يتتبع، لا يجوز هذا التصرف. كم من الناس فسد دينهم في أيامنا هذه، لأن هذا تجد يفعل الحرام، يشرب الخمر، يأكل الربا، يحلق لحيته، لا يصلي في المسجد، كل هذا لأن عندها رخص فقهاء. من الناس قال لا تجب الصلاة في المسجد، من الناس قال يجوز حلق اللحية، من الناس قال، فتتبع هذه الرخص فصار الشر كله عنده وخالف الكتاب والسنة. فهذه مسألة لابد من تنبيهنا، وهذه من الشيطان، من إغواء الشيطان لبعض الناس، من إضلال الشيطان وإبعادهم عن طريق الحق. طريق الحق هو العمل بالكتاب والسنة، اللجوء إلى العلماء وسؤال أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما تتبع الرخص زلات العلماء والأخذ بها أمره خطير، لذلك من هؤلاء الناس المتساهلين ضعاف الدين يقول لك ضعها في رأس عالم واخرج منها سالم، صح؟ فيبحث في كتب الفقه الأقوال هذه الزلات ويعمل بها، لأن هي أهون الأقوال، ويدعي أن فيها تيسير للناس، هذا ما يجوز، ما يجوز. العمل بالدين هو التيسير، هو فيه التيسير، العمل بالكتاب والسنة هو الذي فيه. ولذلك تجدهم لا يلجؤون إلى الأدلة، هؤلاء الناس الذين يأخذون بهذا المنهج لا يعملون بالأدلة من الكتاب والسنة، لا يلجؤون إلى كلام أهل العلم ومذاهب العلماء، لا يأخذون منها ولا يأخذون بمنهج أهل العلم في العمل وفي فهم الدين. فالشيطان دخل بينهم وأفسد عليهم دينهم. هناك مفاسد كثيرة دلت على هذا المنهج، فمن تتبع رخص الفقهاء وقع في محظورات كثيرة أذكر لكم بعضها. من هذه المحظورات ذهاب هيبة الدين بين الناس. الآن أي قرية أو مدينة أو بلد فيها هذا المنهج تتبع الرخص تجد الدين ضعيف بين الناس، ما عنده هيبة، الناس لا تقدر النصوص لأنها تتبع الرخص، لا تعمل بكتاب والسنة، لا تلجأ إلى مجالس أهل العلم وتتعلم أمور دينها، لأن هيبة الدين في قلوبهم ذهبت، عندهم الرخص، صار الدين في حياة الناس لعبة، صار بأيديهم لعبة هذا الدين، تهاونوا بحرمات الشرع وحدود الشرع. والإمام الشاطبي رحمه الله ذكر هذه المسألة وذكر مفاسد هذا المنهج، الانسلاخ من الدين قال بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف، الاستهانة بالدين، ترك ما هو معلوم إلى ما ليس معلوم، انحراف قانون السياسة الشرعية بترك الانضباط إلى أمر معروف، أمر معروف عند أهل العلم ودل عليه الدليل، فلماذا يترك، لماذا لا يعمل به؟ وأيضا قال كإفضائه إلى القول بتلفيق المذاهب، وهذا أمر شر عظيم بين الناس موجود، كم من الآن من المعاملات المحرمة في الشرع أفتى بها بعض الناس وهي زلة عالم تتبعها الناس وأخذ بها كثير من الناس وظلوا عن سبيل الله عز وجل. يقول العلامة السفاريني رحمه الله في تحريم تتبع الرخص قال فيه مفاسد كثيرة موبقات غزيرة، هذا باب لو فتح لأفسد الشريعة الغراء لأباها جل المحرمات، وأي باب أفسد من باب يبيح الزنا وشرب الخمر وغير ذلك. هناك طبعا من يتتبع رخص الفقهاء عنده شبهات، يأتي بشبهات حتى يضلل الناس. يقول قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فبحث عن الأهواء الأقوال هذه أهون الأقوال وهذه الزلات فيه تيسير على الناس، إذا أخذنا بأهون الأقوال فيه تيسير ورفع الحرج على الناس، فيقال لا، هو أصلا تطبيق الشريعة في كل الحياة هي التيسير، هي الرفع الحرج، لا نحتاج إلى زلات العلماء زلات الفقهاء، لا نحتاج إليها، هي تطبيق الشريعة في كل الحياة، هي فيها تيسير، العمل بالكتاب والسنة هو فيه التيسير ورفع الحرج، ليس تحليل الحرام وترك الواجبات هي فيها تيسير على الناس. إذا قال ابن حزم رحمه الله قد علمنا أن كل ما ألزم الله تعالى فهو يسر بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. والإمام الشاطبي رد على هذه الشبهة، رد عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمعة، فكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فيه التيسير وفيه سماحة الإسلام، وفيه سماعة الإسلام. قال الشاطبي لأن الحنيفية السمحة إنما أتى السماح فيها مقيدا بما هو جار على أصولها، وليس تتبع الرخص ولا اختيار الأقوال بالتشهي بثابت، فهكذا يرد. ثم يقول بعد ذلك تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس، والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى، فهذا مضاد لذلك الأصل المتفق عليه، يعني الشرع ينهى عن اتباع الهوى، تتبع زلات العلماء من اتباع الهوى فمنهي عنه شرعا، هذه بعض الشبهات. كذلك هم يقولون نقلد هذا العالم الذي زل، نقلده هو تقليد له، يقال هذا العالم الذي قلدتموه اجتهد وأخطأ فهو مأجور على اجتهاده، أما أنتم فما حجتكم في متابعته على خطأه دون من سواه، لماذا اتبعتم هذا في الخطأ وتركتم العلماء الآخرين الذي أفتوا بخلاف ما قال، ما هو حجتكم يوم القيامة، ما لكم تقلدون هذا الفقيه في تلك الرخصة ولا تقلدونه فيما لم يرخص فيه، قلدتم في هذا الشيء فقط، أما الأقوال الأخرى لهذا العالم لا تأخذون بها، ما هي حجتكم، تبحثون عن فقيه آخر يفتيكم بالرخصة هذا دليل أنكم تتخذون التقليد ستارا ستارا لما تهواه أنفسكم. ثم أن السلف حذروا من زلات العلماء وتتبع رخص الفقهاء. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم. فما بالك هي زلة واحدة تهدم الدين، فما بالك الذي يتتبع هذه الزلات في الكتب ويتعبد الله بها وينشرها بين الناس، أليس يهدم الدين؟ واضح الأمر، واضح. بلى، جدال منافق بالقرى وأئمة مضلون. هذا الأثر عن عمر ذكره دارمي في سننه، وابن عبد البر ذكره بسند صحيح في جامع بيان العلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ويل للأتباع من زلة العالم. هؤلاء الصحابة يقولون زلة العالم لا يؤخذ بها. قال: ويل للأتباع من زلة العالم، يقول العالم الشيء برأيه فيلقى من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيخبره ويرجع ويقضي الاتباع بما حكم. معنى كلامي أنه لا يجوز تتبع زلة العالم. وللأسف وجد من الناس في أيامنا من يبحث عن هذه الزلات في أي كتاب، ولو كان هذا العالم هو لا يعتبر عالم ولكنه زلة، يتبع زلته ويستند إليه وهو يبغضه ولا يحبه وينبزه بالألقاب السيئة، لكن هنا أخذ بزلته لأنه يتتبع الهوى، يتبع هواه. فلا يجوز اتباع رخص الفقهاء. أنقل فقط لكم بعض أقوالهم. قال سليمان التيمي رحمه الله، توفي 143 للهجرة، هؤلاء سلفون الصالح، لا نأتي بشيء جديد. قال سليمان التيمي رحمه الله: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال ابن عبد البر معقبا: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا. إذن أجمع أهل العلم على تحريم تتبع الرخص والتلفيق بين المذاهب والأقوال بلا دليل شرعي، هناك إجماع بين أهل العلم، لكن من الناس من لا يأخذ بهذا الإجماع. قال معمر بن راشد رحمه الله، توفي 154 للهجرة، شوف هؤلاء كلهم في القرن الثاني. قال معمر: لو أن رجلا أخذ بقول أهل المدينة في السماع، يعني في الغناء، وإتيان النساء في أدبارهن، وبقول أهل مكة في المتعة والصرف، وبقول أهل الكوفة في المسكر، كان أشر عباد الله تعالى. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله، توفي 157 للهجرة: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. قال الإمام أحمد بن حنبل، توفي 241 للهجرة: لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع وأهل مكة في المتعة كان فاسقا. قال إبراهيم بن شيبان أيضا، توفي 337: من أراد أن يتعطل فليلزم الرخص. ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. قال ابن حزم في بيان طبقات المختلفين: طبقة أخرى هم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل، فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم مقلدين له غير طالبين ما أوجبه النص عن الله تعالى. النص من الله عز وجل، قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لكن هو لا يتتبع الرخص. قال أبو عمرو بن الصلاح: وقد يكون تساهله، يعني يقصد المفتي، وانحلاله بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحظورة أو المكروهة والتمسك بالشبه طلبا للترخيص على من يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره، ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه. قال سلطان العلماء العز بن عبد السلام: لا يجوز تتبع الرخص. سئل الإمام النووي رحمه الله: هل يجوز لمن تمذهب بمذهب هل يجوز لمن تمذهب بمذهب أن يقلد مذهبا آخر فيما يكون فيه النفع وتتبع الرخص؟ فأجاب النووي: لا يجوز تتبع الرخص في فتاوى النووي. وهكذا الإمام ابن القيم رحمه الله قال: لا يجوز المفتي أن يعمل بما يشاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح، في إعلام الموقعين. والعلامة الحجاوي رحمه الله يقول: لا يجوز للمفتي ولا لغيره تتبع الحيل المحرمة ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه، فإن تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤه. قال السفاريني رحمه الله: يحرم على العامي الذي ليس بمجتهد تتبع الرخص في التقليد. هذه كلها أقوال أئمتنا. الحاصل أن هناك الإجماع على تحريم تتبع رخص الفقهاء. لا يفعل الإنسان يتتبع هذه الزلات وقال ارتاح قلبي، استفتيت قلبي وأخذت بزلة العالم. لا، أردت أن نوضح هذا بتفصيل حتى نمنع الشر عن بلاد المسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويفقهنا في ديننا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.